وميل القلب ده مصيبة. ميل القلب ده عامل زي ايه؟ كاس خمرة صغير كده، او بق خمرة صغير كده من غير نظر، يقوم واخد بق، يقوم العشق اللي هو السكر بقى الخمر يبقى شوية صغيرين، يفضل يشرب شوية صغيرين شوية صغيرين شوية صغيرين. يقول انا بسكرش ولا حاجة، انا بسكرش ولا حاجة، لحد ما يبقى مدمن خمر، لحد ما يتمكن العشق من قلبه، لحد ما يبقى عنده استعداد يكفر، والعاشق ده يبص له بصه، والمعشوق ده يبص له بصه، يبعد عن العشق خالص. يميل القلب دي، لا، اللي القلب مله مليمتر لازم تكرهيه، تكرهيه كره، وما يخطرش في بالك الا عيوبه، وما يخطرش في بالك الا عيوبه، اعتبريه شيطان، اهربي منه، اهربي منه، وبعيد عن السكة دي خالص، واتقي الله والبس النقاب قبل ما تموتي.